طيب أسألك، لو هو في التشهد تمام قرأ الفاتحة فقط وما قرأ التحيات في التشهد، ها نعم اللي تبغى كل سؤال شهد الأول والأخير، يعني قال رفع من السجود عشان أسهل لك أكثر، والشخص سجد قال للسجود قال وهو قائم بعد الركوع قال الله أكبر وهو في السجود، قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد ورب الضالين آمين ثم رفع، ها يسجد للسهو، ها إذا كان متعمدا تبطل صلاته، وإذا كان طيب وين كلام المؤلف هذا؟ اللي قبل قبله، أيوة لا لا لا في الدرس قبل ما جيت قبل ما تيجي أنت، نعم مصطفى ها محمد ها يلا ها مالك ها لا قبل السهو، نعم عمار ها عمدا مترك ركن وجهه عمدا بطلت وسهوا يسجد له، هنا عرفتوا كيف؟ لكن إذا جمع بينهن يعني قرأ الفاتحة وقال سبحان ربي الأعلى هو الحكم الذي ذكرناه أنه يسن سجود السهو، نعم نعم مصطفى. يقول إذا أراد أن يخرج من الصلاة لنقض وضوء مثلا هل يسلم؟ لا، بعض الناس لو مثلا رأى شخص يريد أن يسقط بعضهم يسلم مواقف يمين يسار، لا ما له أصل، أصل يسير ويترك الصلاة، لأن موطن السلام بعد التشهد الصحيح. إذا فعلت هذا الفعل في غير هذا الموطن عمدا تبطل الصلاة، لأنه تكلمت بشيء كأنك تكلم بأمر في غير موضعه. يقول قل وتمها وسجد، هل معنى بعد السلام؟ يأتي بإذن الله متى يسجد للسهو، هل هو قبل السلام أم بعد السلام؟ وبس الآن يبين لك عندنا سهو زيادة، الزيادة بماذا تكون؟ فعلية قولية حكم كل وحدة، ثم يأتي بعد ذلك متى يسجد. يقول قول المصنف رحمه الله وقراءة سورة اللي هي جملة استأنفية ومعطوفة على قوله كقراءة في السجود. عندكم بعض الطبعات وقراءته، لكن في الطبعة اللي بعدها مصححة وقراءتي، يعني معطوفة في وسيلة نقل للطلاب إذا أحب أحد، في وسيلة نقل مجانا من الحرم بعد الدرس إلى الجامعة أو البيوت، إذا رغب أحد يشترك فيها يسجل اسمه عند الشيخ نايف، يعني أحد ما عنده سيارة يريد أن يذهب بيته في توبيس يوصله مجانا بعد الدرس، يريد أن يذهب الجامعة كذلك وهكذا. طيب بسألك يا إبراهيم، قل إذا سلم عليه شخص ورد عليه السلام ناسيا هل تبطل؟ وانت تصلي واحد قال السلام عليكم قلت وعليكم السلام وانت ناسي، ايه ناسي ها ناسي ما تبطل، ليه؟ بيجي الدرس الجاي، ها هو درس الجاي، ها اذا كان ناسي ايش ما تبطل، ايوه ليه ها اذا كان ناسي ما عليه شيء، طبعا تأخذ نسينا وقت كلمة واحدة ما في شيء. طب إذا كان متعمد تبطل، ها أي نعم إذا كان متعمد وقهقهة ككلام الدرس الجاي لا تبطل. طب وش المشروع؟ إذا سلم عليك أحد وأنت تصلي تشير لك. طيب هل يشرع أصلا نسلم على المصلي؟ ها يعني لو أنت خلت في البيت وشفت أحد من أهل البيت يصلي أو جيت المسجد وزميلك يصلي هل تسلم عليه ولا تتركه؟ ها تسلم عليه إيه ما في بس وسلم عليه ما في بس. تبغون نشرح الثلث ولا نسألكم عن الماضي حتى يرسخ؟ ها ولا إذا خلصنا الثلث نوقف أسبوع ونسألكم في اللي راح؟ يلا نأخذ الثلث وبعدين نوقف أسبوع أو نعم. طيب بسألك يا مصطفى لو هلك هالك عن بنت تمام وأم أقسم الأم تأخذ ثلث صحيح والبنت تأخذ كم؟ البنت فالنصف فرض خمسة من العدد ها نعم ونصف فرض خمسة أفرادي زوج أنثى هو الأنثى وش هذه الأنثى النصف ها ما لهم خلاص ما تأخذ ثلث السدس ما جينا. طيب ليش تأخذ البنت النصف؟ عدم وجود معصب عدم وجود فرض وعدم وجود مشارك. طيب وش الدليل من القرآن البنت تأخذ النصف؟ فيه بس في القرآن فرائض ثلاث آيات فيه كانت واحدة لها النصف تمام. طيب عماد لو هلك هالك عن أخت لأب وأخت شقيقة وبنت وبنت ابن ها بنت ابن أخت شقيقة أخت لأب بنت ابن تأخذ النص ليه تأخذ النص؟ عدم وجود فرع وارث اللي أعلم منها عدم وجود معصب ها نعم بنت الابن لا ما له دخل اللي نحتاجه الأصل وارث الإخوة عرفت أخ أو أخت بشرط أنه ما يكون الأب فيه إذا فيه أب أو فرع وارث يبتعد الإخوة. يعني لو مثلا أبوك مات وعندها إخوة وعندها أولاد نعطي الإخوة؟ لا خاص أولاد هؤلاء النسبة عرفت؟ نعم. الشرط الثاني بنت الابن عدم وجود عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرق العلمه. طيب إيش وأخت شقيقة تأخذ اللي أخذناه ولا لا؟ تأخذ الأنصب اللي أخذناها حين أخذنا الحين كل شيء باقي بس السدس كذا. أخت الشقيقة كم تأخذ النص؟ تأخذ والشروط توريث النص ها ها. طيب في فرع وارث إيه بنت ابن أخت شقيقة ما تأخذ تمام. طيب وقت اللي بتاخذ النص ليش ما تاخذ؟ وجود ايش؟ وجود فرع الوارث وجود اخت شقيقة تمام صح. طيب لو زوج ها وام ايه زوج وام النص ليش ياخذ النص؟ ها ها لا بس أنت احفظ الشروط ما عشان أسألك. ها نعم زوجة خل نصليه عدم وجود فرع الوارث. شو الدليل من القرآن؟ الزوج أخذ النصف. شو الدليل؟ ولك نصف ما ترك أزواجك وإن لم يكن لهن ولد. طيب وأخت شقيق كم تأخذ؟ ها أم ها كم تأخذ؟ ثلث حيث لا ولد. إيه الجمع من الإخوة. أيوه ولا من الإخوة جمع ذو عدد. طيب مصطفى لو هلك هالك عن زوجة لو محمد لو هلك هالك عن زوجة وأخ لا أخ ما أخذنا الأخ لو زوجة وأخت لأب أيه. الزوجة لها الربع ليه؟ عدم شوف شو الدليل عدم من القرآن على سبيلي مالك ها أي تأخذ الربع ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. تمام وأخت لأب تأخذ النصف ليه؟ عدم وجود الأصل الوارث. صحيح أصل الوارث ذكر عدم وجود فرع الوارث عدم مشارك عدم المعصب. أيوة ها أي عدم وجود مشارك وعدم المعصب ها مش باقي عدم وجود الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقة أو الأشقة. طيب إبراهيم لو هلك هالك عن أختين لأب وزوج الزوج له النص ليش يا إيه لماذا؟ عدم وجود فرع الوارث. طيب وأختين لأب ثلثين ليه؟ أنت نعم عدم وجود المعصب. نعم عمار وجود الجمع صحيح. أيوة وجود المشاركة. أنتم هنا مسرحين مرة. نعم عدم وجود الأصل الوارث ها وعدم وجود الفرع الوارث صحيح. تمام لو تجيبون كل واحد معكم يجيب دفتر ويجلس مع زميله بعد العصر أو بعد المغرب يحلوا من الكتاب هذا اللي أعطيناكم حق الفرائض ها بإذن الله تتقنون الفرائض دون ما تكتب ما تضبط. تجلس أنت واحد يلا حل وأنا أحل شوف شو حليت شو ما حليت ولا كذا بس الأمثلة هذه ترى تذهب لازم تشدون حيلكم شوي غير الدرس. نعم ثم خير مكبرا ليس معه لا وجاف عضديه عن جنبه. نعم يا نعم يا عمار شمانة ولو مع حايل ليس من أعضاء السجود. شمان هالكلام ليكون إيش هي كلام صح ماشي يعني وش معنى هالكلام فعليا بالمثال اللي قاله عمار صحيح ها ايوه لو صلى على السجادة او حط شماغه على جبهته او انفه يصلح. طيب وش اللي ما يصلح؟ ايه يدت على ركبته أو يده على جبهته أو شيء. نعم صحيح نبيكم في الفرائض زي كذا الفقه جيدين فيه خلكم في الفرائض زي حديث شويرية عدد خلق رضا نفسه زينة عشر من كلماته الأول كثرة عدد ولا لا والثاني ايه وش هو ايه وش هو نعم صفة. تمام نعم محمد والثالث زينة عرشه وش هو نعم. وزن ومداد كلماته. نعم يا إبراهيم. ها ومداد كلماته الأول عدد، والثاني صفة، الثالث وزن، والرابع ها قدر، والرضا صفة سبحانه وتعالى. نعم.